أذن الناطق بلسان جمعية التدابير حقوق الإنسان الكورية الجنوبية بحديث يوم السابع من هذا الشهر فيما يتعلق بأنه يشتد مجددا في الأيام الأخيرة في كوريا الجنوبية نضال الأوساط المطالبة بتبيين الحقائق عن فواجه غرق سفينة سيول وإنزال العقوبة بالمسؤول عنها، وذلك بمناسبة إخراج بدن السفينة من مياه البحر. قال الناطق إن هذا هو انفجار اللعنة والحقد لدى أهالي كوريا الجنوبية والمتراكم على الخائنة باكونهي والشرذمة المحافظة التي أتت بالفواجه الكبرى الدهرية بالسياسة السيئة المعادية للشعب التي لا مثيل لها وتلعب بالصفاقة بلا الاعتذار والندم عليها لحتى الآن. إنما تعرض له المحبوسون في السفينة الغارقة من الموت الجماعي إنما هو كارثة قتلية أتت فيها شرذمة باكونهي من البداية إلى النهاية. الجرائم الخبيثة للشكية باكونهي والشرذمة المحافظة التي أتت بفواجه غرق سفينة سيول وجعلت أرض كوريا الجنوبية كلها كسفينة سيول الغارقة لا يمكن إخفاؤها على الإطلاق. على الرغم من أن الشكية باكونهي تكون في السجن بعد أن طردت من البيت الأجرق بموجب حكم التاريخ والشعب، لا تزال تحرك الأرم من الانتقام الدموي وهي تحافظ على بقية الحياة القادرة. وأن الشرذمة المحافظة ألا وهي شريكها في الجرائم تتحور في اصطناع سلطة باكونهي الثانية عن طريق الخداع والتسخير من الرأي العام بأنواع الخداع والصفاقة. إن سحب الشكية باكونهي من البيت الأجرق وزجها في السجن ليس إلا خطوة أولى إلى الحياة الجديدة والمجتمع الجديد. يجب على أوساط كوريا الجنوبية أن تبين تماما الحقائق عن فواجه غرق سفينة سيول في سبيل الحياة والكرامة الحقيقية وتنزل العقاب بالمسؤولين حتى تشفي القليل لميات الأطفال الذين دفنوا في مياه البحر البارد أحياء، وأن تدفن الزمرة الخائنة جماعة القتلى مع الخائنة باكونهي بحزم.